أول من احتفل بالشكل البدعي لمولد النبي عليه الصلاة والسلام رجل يهودي ادعى الإسلام بالرقصات وبالأشياء الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان. في وحدين نشفوا لنا السيرة ونشفوا لنا السنة حتى صارت تقرأ كأنها الخشب. وشبه رسول الله عليه الصلاة والسلام بساعي البريد يجيب الرسالة والحالك دبر راسك. لا أبدا، بل جاء بالرسالة ثم رب الناس عليها. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. المحبة نوعان، محبة خضوع وتعبد، ثم محبة اتباع ومحبة اقتداء. من هؤلاء إذن ينبغي أن نبحث لنا عن مسلك عملي تطبيقي لنكون محتفلين برسول الله، ليس في يوم ميلاده كما فعله المبتدعة، ولكن كل يوم داروا لنا الحيلة. بل زعما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نبقوا نذكروه مرة في العام ومن بعد خلع. العكس، المسلم يعيش مع سنة رسول الله الليل والنهار لأنه يعبد الله، ولا مسلك له إلى الله إلا عبر نور رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونوره سنته وحكمته وخلقه. فما كان لنا أن نقول ببدع المبتدعين، وما كان لنا أيضا أن نقول بتعنت المتعنتين وبتشدد المتشددين، وإنما الدين وصمت. ثم أما بعد، فكلامنا الليلة بحول الله عز وجل عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وليس معنى ذلك أننا نحتفل بما يسمونه عيدا للمولد، وإنما نريد إن شاء الله عز وجل ونرجو ونحاول أن نقول كلمة الحق وكلمة الوسط بناء على كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فما كان لنا أن نقول ببدع المبتدعين، وما كان لنا أيضا أن نقول بتعنت المتعنتين وبتشدد المتشددين، وإنما الدين وسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا عليه الصلاة والسلام. وأحب هاهنا أن أذكر أن الاحتفال بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام في التاريخ المذكور من 12 من ربيع، أولا من الناحية التاريخية ليس أمرا مقطوعا به، إنما هو مظنون لا أقل ولا أكثر، بل الثابت أنه عليه الصلاة والسلام توفي في هذا اليوم. وللتاريخ ليس معنى ذلك أننا سننقص من قيمة رسول الله، حاشا، ولا من حبه وحب آله عليهم الصلاة والسلام، ولكن نرجو أن نسير إلى المنهج العدل الوسط في ذلك، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو، لا في هذا الاتجاه ولا في الاتجاه المعاكس. وسأبين بالأحاديث الصحيحة بحول الله عز وجل المنهج الوسط فيما يتعلق بحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفيما يتعلق باتباع سنته والاحتفال بخلقه وبمنهجه. الاحتفال أي الاهتمام والاتباع. أول من احتفل بالشكل البدعي بمولد النبي عليه الصلاة والسلام رجل يهودي ادعى الإسلام، هكذا وقع في التاريخ، رجل يهودي ادعى الإسلام ودخل في مذهب الخوارج وأسس الدولة الخارجية بالمغرب في سجل ماسة، هذا معروف في التاريخ. ثم بعد ذلك إذ فشلت حركته في المغرب انتقل ذلك التيار المنحرف إلى تونس ثم إلى المشرق في شكل ما سمي في التاريخ بدولة العبيديين، أو يسمون أنفسهم بالفاطميين، ونسبهم إلى فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يثبت، لأن زعيم هذه الحركة يهودي أصلا، وبدل وغير من دين الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد وقع هذا في كثير من الأمور في عقائد المسلمين وفي سنن النبي عليه الصلاة والسلام، مما وضعه الزنادقة واليهود الذين ادعوا الإسلام والمجوس، المجوس عباد النار الذين تمظهروا بالإسلام ليخربوا دين الله وسنة رسوله من الداخل، وسموا في التاريخ وفي كتب الفقهاء بالزنادقة. الزندقة والزنادقة مصطلح لغوي فارسي ليس عربيا، ومعناه قوم أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر، وليس هم المنافقين. فرق بين الزنديق بالمنافق، المنافق أو النفاق ظاهرة اجتماعية كانت في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام، مرجعها أن أقواما من الناس ومن أهل يثرب خاصة ما أيقنوا وما اعتقدوا دين الله عز وجل، فدخلوا فيه خوفا وحفظا على مصالحه ورياء، وذلك هو النفاق. فالمنافق شخص أسلم ليحفظ ماله وجاهه ودمه حتى لا يؤذى، لا أقل ولا أكثر. فالمنافق إذن شخص جبان خواف، دخل إلى الدين حفظا على مصالحه. أما الزنديق لا، أما الزنديق فلا، فهو رجل جريء وشجاع في الباطن، مش خواف الزنديق. لأن الفرصة حينما أسلمت فارس بعد معركة القادسية أتيح لهم أن يبقوا باجتهاد الفقهاء تحت معنى أهل الذمة، يعطوا جزية ضريبة للدولة الإسلامية وتحفظ مالهم ودماءهم وتدافع عنهم كمواطنين يشاركون المسلمين في المواطنة وإن خالفوهم في العقيدة، فإذا أمنهم كان مضمونا وهم على شركهم ودينهم المنحرف. ولكن مع ذلك أسلم بعضهم قصدا في إذاية المسلمين، هذه جرأة مش خوف، ففرق كبير بين الزنديق وبين المنافق. وقصد الزنديق أن يبث أفكارا لا علاقة لها بالإسلام في الدين، ولذلك وضعوا الأحاديث وكذبوها على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحرفوا آلاف النصوص وضعوها، وانبرى لذلك نقاد من العلماء ينقضون الروايات والأحاديث جهابذة، ينخلونها نخلا ويغربلونها غربلة، حتى صفوا الحديث الصحيح من الضعيف من السقيم إلى غير ذلك من المراتب المعروفة المشهورة عند أهل الحديث. فكانت الأقسام الثلاثة المشهورة: الحديث الصحيح والحسن والضعيف، ثم أقسام الضعيف بعد ذلك إلى الموضوع المكذوب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهم من حيث أرادوا أن يؤذوا الإسلام نفعوه. كيف نفعوه؟ أي أنهم أيقظوا همم المسلمين لإنشاء حركات علمية لنقد الحديث ولحفظ السنة وللدفاع عن عقيدة الإسلام والمسلمين. فالحركة العبيدية هي نوع من الزندقة وليست من النفاق، حركة أدت دورها في تخريب ما خربت من عقائد المسلمين وعادات المسلمين. فما كانوا يحتفلون بالعيد أو بما يسمونه بالأحرى، ما كانوا يحتفلون بما يسمونه بالعيد الميلاد أو عيد المولد كما يسمونه إلا بالرقصات وبالأشياء الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان. ومعلوم أن أبشع البدع هي البدع الحقيقية، والإمام الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام فرق وميز بين نوعين من البدعة: بدعة حقيقية وبدعة إضافية. ليس بمعنى بدعة حسنة وبدعة سيئة، لا، لا تكون البدعة إلا سيئة، هذا لا علاقة له بذلك. بعض الناس ما يفهموش المعنى ديال البدعة حقيقية وإضافية، يسحب ليهم أنه كاين الحسنة والسيئة، لا، وإنما القصد منه هو رجل أصولي مقاصدي بارع، تقسيم مراتب البدع على حسب الوزر والذنب وعلى قدر المخالفة لكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، تماما كما قسم العلماء بناء على فهمهم للكتاب والسنة. قسم العلماء الذنوب إلى كبائر وإلى صغائر، فهذا هو المقصود بالبدع الحقيقي والبدع الإضافية. ومن الأخطاء التي تقع لدى أهل التدين اليوم أنهم أحيانا ينشئون ويوقدون معركة كبرى من أجل بدعة إضافية يعني جزئية، وينسون بدعة من البدع الحقيقية الكبرى، يتركونها هكذا ولا ينشئون حولها معركة. والأولى في نقد العلم ونقد التدين وتصحيح المفاهيم أن يبتدأ بالأولى في الأولى بنقد أمهات الرذائل وعظائم الكبائر، ثم بعد ذلك يلتفت إلى ما دونها من الصغائر. وهذا منهج القرآن ومنهج رسول الله عليه الصلاة والسلام مبلغ القرآن. الأمر الذي أحدثوه قلت يعني هؤلاء العبيديون أحدثوا بدعا حقيقية. ما البدعة الحقيقية وما البدعة الإضافية؟ البدعة الإضافية أولا نعرف هذه الصغيرة لأن بها نعرف الكبيرة، هي يرجع وجه الابتداع فيها إلى كيفية التطبيق لا إلى الأصل، يعني كيقدر يكون الأصل ديال الفعل أصل كائن في الكتاب موجود في السنة، ولكن طريقة التطبيق دياله أوجع فيسمى بدعة إضافية. ومثال ذلك في دين الناس اليوم يعني في التدين ديال الناس كثير، كثيرة هي البدع الإضافية يعني أشياء كثيرة من الأذكار وأشياء كثيرة من التراتيل وأشياء كثيرة من الشعائر أصلها نعم محمود في الأصل، ولكن طريقة التطبيق منحرفة، ماشي هكذا كان كيطبقها النبي عليه الصلاة والسلام. فالوزر فيها أقل والخطب فيها أقل، وإنما الخطب الكبير في البدع الحقيقية، يعني واحد يعبد الله عز وجل بضرب رأسه ما أنزل الله بها من سلطان، كناية لا إشارة فيها ولا لها، لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن تلقى واحد كي يصلي شي صلاة مثلا فيها غرابة، فيها نوع من المخالفة، هو يصلي ولكن مثلا يصلي بإشكال ليست في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، يصلي نوافل غريبة، يعني مثلا كاين في الكتب ديال الأحاديث الموضوعة الأحاديث الضعيفة أنك إذا صليت ركعتين وقرأت في الركعة الأولى مثلا 50 مرة قل هو الله أحد ثم تركع وترفع أشياء ما موجودة أصلا ولا هي كان لها أثر في الكتاب ولا في السنة، هذه هي الأصل ديالها سنة، لأنه كيدير النافلة، النافلة مطلوبة سواء كانت قيام ليل أو راتبة من الرواتب، ولكن الشكل الذي يؤدي به هذه السنة في الأصل منحرف، فالانحراف هو في كيفية التطبيق لا في الأصل. أما يجي واحد يشرب الماء مغلي ويقول لي ياك يا عبد الله هذا شيطان، ولا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك ولا أقل، شيطان، أو أنه يقوم بأعمال سحرية ويزعم علي أنه يعبد الله بهذا، هذا إبليس تشكل في صورة من الصور، هذه بدع حقيقية ما أنزل الله بها من سلطان. المشكلة أننا حولنا محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام من سنة، لا أقول إلى بدعة إضافية، بل إلى بدع حقيقية. الأحاديث النبوية الصحيحة الثابتة في هذا ترشدنا إلى العدل، الوسط، الوسط. صحيح أن بعض الناس جهلا منهم، ولا يقول بهذا إلا جهلة المتدينين وعامتهم، جردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل إجلال ومن كل تقدير ومن كل تعظيم، ظنا منهم أنهم بذلك يوحدون الله عز وجل، هذا أيضا غلو. وسأبين، يعني أنا أعطي المثال باش ما يتفهمش الكلام ديالي غلط، بعضهم يعني قلت جرد رسول الله عليه الصلاة والسلام من معاني الرسالة الحقيقية ومن كونه نبيا مقتدى به، رجلا دعا إلى الله على منهج الله، رباني الخلق، قرآني السلوك، كان خلقه القرآن يفيض بالنور وبالجمال على امتداد التاريخ، شي وحدين نشفوا لنا السيرة ونشفوا لنا السنة حتى صارت تقرأ كأنها الخشب. فأشبهوا آنئذ وشبهوا رسول الله عليه الصلاة والسلام بساعي البريد، داروا ليه بحال الفاكتور ساعي البريد، يجيب الرسالة هو لحالك دبر راسك، لا أبدا، ما هكذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل جاء بالرسالة ثم رب الناس عليها. هل لنقص في بعض الناس ينسون التربية وينسون التحلية وينسون الأخلاق التي هي صاحبة السنة النبوية، وأخذوا بتعاريف للسنة ليست من شأن العامة بل هي من شأن العلماء فقط، وسأبين ذلك بدليله بحول الله عز وجل. فكين غلو في الاحتفال برسول الله عليه الصلاة والسلام وبمحبته، وكين غلو في تجريده من كل ما حلاه الله به من الخلق ومن الجمال. أليس الله عز وجل الذي قال وإنك لعلى خلق عظيم؟ ولذلك ورد حديثان هما ميزان المسألة في حب رسول الله وآله عليه الصلاة والسلام. أما الحديث الأول فقوله عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وله صيغة أخرى أنا سيد الناس يوم القيامة عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح متفق عليه بين البخاري ومسلم، سيادة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد صح بالسند الثابت الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال الفقهاء قادة والمتقون سادة ومجالستهم زيادة. الفقهاء قادة يقودون الناس بالعلم، والمتقون صالحون العارفون بالله على منهج الله سادة. فالسيادة منطوق صحيح السنة النبوية لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك للصالحين من الأمة بعمل صحابته وهم أقعدوا بفهم كتاب الله وأجدروا باتباع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فما يكونش بنادم فيه غلو في جريد رسول الله مما حلاه به الله من الجمال والكمال. وبعض الناس ينكر أن يكون الإنسان كاملا، لا ممكن، وقد ثبت في الحديث الصحيح ما كمل من النساء إلا ثلاثة وفي رواية أربعة، وذكر عليه الصلاة والسلام آسية زوجة فرعون ومريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد عليهم الصلاة والسلام، وعلى رسول الله أفضل الصلاة والسلام. فإذا كمل النساء في دين الله أو بعضهن فمن باب أولى وأحرى أن يكمل الرجال. فكمال الدين في الرجل وفي الإنسان المسلم عموما كان رجلا أو امرأة ثابت بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما يزربش بنادم كن في السرعة للنطق بأحكام غليظة، سميها الأحكام الغليظة، حكم غليظ أكثر من جهده مش حزكوية. أترك ذلك لأهل العلم ولأهل التبصرة والتبصر. فأنا وأنت إنما طالبة علم نتبع ما قال العلماء المقتدى بهم ممن هم أهل الثقة والعدالة. فإذا ثبتت الأحاديث في تمجيد شخص رسول الله، بل الآيات وإنك لعلى خلق عظيم وغيرها من الآيات، وكفى بها شهادة من الله عز وجل أن قال سبحانه وتعالى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسماه باسمه تجميلا وتكميلا وتحبيبا. لأنك إن أحببت الشخص ناديته باسمه الخاص الشخصي، فلان محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن حتى لا يكون المؤمن زائغا عن المنهج النبوي الصحيح السليم، لا ينبغي أن يفرط في ذلك الحب بدافع شيطاني قد لا يدري له مدخلا. لأن الشيطان قد يدخل على العالم من جهة العلم، وقد يدخل على العابد من جهة العبادة فيضله عن سبيل الله. ولذلك كتب ابن الجوزي رحمه الله كتابا نفيسا تشد إليه الرحال في نقد العلم والعلماء في عنوان، وفي عنوان آخر في إحدى طبعاته تلبيس إبليس، لبس على العلماء ولبس على العباد. فبدل أن يتجهوا إلى الله على منهج الله طلبا لرضا الله، انزاح بهم الشيطان وأزاحهم عن المنهج إلى طلب العبادة، ولكن في نهاية المطاف وصلوا إلى عبادة الشيطان، مع الأسف لا إلى عبادة الله الواحد القهار. ولذلك نبه النبي عليه الصلاة والسلام على هذا وحذر، وقال في الحديث الصحيح الثابت الذي رواه البخاري في صحيحه: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني المسيح عيسى عليه السلام، فإنما أنا عبد. عجيب كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. لإطراء زعما تبقى تكبر به وتنفخ فيه لواحد درجة غير معقولة، حينما تصفه بصفات الألوهية وتجعل له ما لم يجعله الله لأحد من العالمين، وإنما هو من خصوصيات الألوهية والربوبية والكبرياء الرباني، لا ينبغي أن جعل مثل هذا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال العلماء إن ياء النداء التي تدل على الاستغاثة لا يجوز أن تطلق إلا في سياق طلب رب الكون، يا رب العالمين. لأن الإنسان إذ ينادي يا معناه أنه يريد الغوث، يريد الاستنجاد، يريد التعبد والطاعة والخضوع، وهذا أمر خاص بالله ذي الجلال وذي الجمال. فما ينبغي أن يخاطب أحد من العالمين بشرا أو حجرا أو شجرا بيا إذا كان يقصد بها يا الاستغاثة. أما النداء فالنداء معلوم أنه كلام البشر فيما بين البشر. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. حينما أطرت النصارى ابن مريم قالوا أنا إذن هو ابن الله، ما كفاهم بعد ذلك أن يقولوا إنه رسول الله وإنه كلمته ألقاها إلى مريم ابنة عمران، وأنه مما نص عليه الله عز وجل في الكتاب وبينه رسول الله عليه الصلاة والسلام في السنة، ولكن أرادوا أن يرتفعوا به إلى غير صف البشرية النبوية فجعلوه إلها من حيث يدرون أو لا يدرون. وكان بذلك سبب كفرهم وضلالهم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. من أين أوتوا؟ أوتوا من باب المحبة الغالية. المحبة نوعان: محبة خضوع وتعبد، فهذا الأمر لا ينبغي أن يكون إلا لله، لا ينبغي أن يكون إلا لله. ثم محبة اتباع ومحبة اقتداء، فهذا يكون لشخص رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم للترتيب يعني بعد ذلك للعلماء والصالحين القادة والسادة، ولا غلو في هذا، هذا وسط. أما تجريد الناس من المحبة فمعناه تخشيب الدين وشنيع سنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. المحبة شيء مطلوب ولكن بالميزان. محبة العبادة عباد، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. محبة الله عز وجل هي في اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام، واتباع رسول الله محبة له، أي لخلقه ولجمال صفاته ولكمال سلوكه عليه الصلاة والسلام في رسم مسلك السير في آيات القرآن الكريم. قرآن بحر لا ساحل له، بحر، لأنه كلام الله عز وجل، وتحتاج لسلوكه والدخول فيه إلى دليل، باش ما تجلاش، باش ما توضرش وما تلفش، تحتاج إلى دليل يكون قدامك تسير بخطوه وتقتدي بنوره وتتجمل بجماله. ذلك هو المحبوب بصدق وبحق، رسول الله عليه الصلاة والسلام سيدنا وحبيبنا وقائدنا. نقولها بإذن الله مطبقين للسنة بعدل وبوسط وبجمال أيضا. فإذا هذان الحديثان كفتان متوازيتان، واحد قال كان سيد ولد آدم، ما بقيش حسن منه، وفي رواية أنا سيد الناس، يعني حسن من سيدنا آدم عليه السلام، لأن أنا سيد ولد آدم من آدم لتحت، أما سيد الناس فيدخل في ذلك آدم عليه السلام، وعلى الأنبياء جميعا صلوات والسلام، وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فهو سيد الناس يوم القيامة. شي واحد كيف يفهمون فهم غلط، ما تقول له ودي سيد الناس كيقول لك لا يوم القيامة في الدنيا، لا، هذا مقلوب. ألا تسمعوا بقياس الأولى والأحرى ودلالة التنبيه بالأدنى على الأعلى وبالأعلى على الأدنى أيضا؟ إذا كان هو عليه الصلاة والسلام سيد الناس يوم القيامة، وما أدراك ما يوم القيامة، فمن باب الأولى وأحرى أن يكون سيد الناس في الدنيا التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة. هي القيامة اللي ما هي القيامة، وما أدراك ما يوم القيامة، قدها قداش، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم القيامة المفزع الرهيب يكون فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الناس، فالدنيا إذن أشعيكم طبعا سيد الناس من باب أولى وأحرى. فسيادة رسول الله عليه الصلاة والسلام ثابتة له في الدنيا وفي الآخرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولكن نقف عند حدود الأدب مع رسول الله، وقبل ذلك مع رب رسول الله وربنا ورب الناس أجمعين، فلا نرفعه إلى ما لم يجعله الله له من الألوهية والربوبية، وإنما نال رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانته وسيادته باش سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وصل السيادة باش بكونه أعبد العابدين لله، يعني أكثر الناس خضوعا لله الواحد القهار، بتذلله لله وبتواضعه الذي لا يبلغه أحد من الناس، هو أكثر الناس تواضعا لله. أما وإني أتقاكم لله وأخشاكم له، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فليس أحد يستطيع أن يزعم أنه بلغ مبلغه عليه الصلاة والسلام في عبادة الله والخضوع إلى الله عز وجل. فحينما خضع ارتفع، حينما خضع ارتفع. وجاء في الحديث الصحيح أن ملكا من الملائكة أذن الله له في أن ينزل إلى محمد عليه الصلاة والسلام ويخيره، فقال له يا محمد عليه الصلاة والسلام إن ربك يخيرك بين أن تكون ملكا رسولا أو أن تكون عبدا رسولا. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى جبريل، جبريل ماشي هو اللي سوله، سوله ملك آخر هو اللي جاي مكلف المهمة، أما جبريل فكان مصاحبا غير جاي، مصاحبا يعني للملك الآخر، يعضد رسول الله عليه الصلاة والسلام ويلهمه الصواب فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى جبريل كأنما يستشيره. جبريل غير مأذون له في الكلام، ماشي هو اللي مصفط باش يخير النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر جبريل إلى الأرض، قال راوي الحديث: أنت واضع لربك. يعني سيدنا جبريل عليه السلام شفلد كيبين، يعني كيقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ديك الإشارة تواضع لله، اختار اللي فيها التواضع بزاف، واش ملك رسول ولا عبد رسول. ففهم النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي قال: المؤمن كيس فطن وسيد الفطناء والأكايسة إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففهم الإشارة وقال: أختار أن أكون عبدا رسولا. فقال عليه الصلاة والسلام: فلم أزل بعد ذلك أجلس جلسة العبد وآكل كما يأكل العبد عليه الصلاة والسلام. هذا الذي رفع رسول الله وجعله سيدا في الدنيا وسيدا في الآخرة. من هؤلاء إذن ينبغي أن نبحث لنا عن مسلك عملي تطبيقي لنكون محتفلين برسول الله، ليس في يوم ميلاده كما فعله المبتدعة، ولكن كل يوم داروا لنا الحيلة بزع ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نبقوا نذكروه مرة في العام ومن بعد خلع. عكس المسلم يعيش مع سنة رسول الله الليل والنهار لأنه يعبد الله، ولا مسلك له إلى الله إلا عبر نور رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونوره سنته وحكمته وخلقه. حديث رواه أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم كلهم عن العرباض بن سارية رضي الله عنه، حديث مشهور. قال فيه الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه بعد ذلك علماء الجرح والتعديل عبر تاريخ العلم، فهو من الأحاديث المتفق على صحتها، ليس بين البخاري ومسلم طبعا لأنه ما رواه البخاري والمسلم، ولكن عند جمهور العلماء بعد ذلك، وهو مخرج في الأذكار للنووي وفي الجامع الصغير وفي صحيح الجامع الصغير أيضا. قال العرباض رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا وعظ الصحابة رقق قلوبهم وخاطب مواجدهم وكسب حبهم وملك عليهم رغبتهم في الاتباع والاقتداء، فلا يقتدون إلا به ولا يتبعون إلا إياه عليه الصلاة والسلام. ذكرهم بحقيقة الدين وبحقيقة الحياة وبحقيقة الآخرة، وأن مآل الإنسان إنما هو إلى الفناء ثم بعد ذلك إلى بعث يكون عليه حساب، وما أدراك ما الحساب، ويؤدي آنئذ فيه تفاصيل الأمانة التي عرضت عليه وحملها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. سيؤدي حسابه آنئذ كاملا غير منقوص، والله عز وجل بعد ذلك يعفو ويأخذ. أسأل الله أن نكون من الذين عفا عنهم وأدخلهم في رحمته، لأن حديث عائشة رضي الله عنها الذي روته عن النبي عليه الصلاة والسلام في الثابت الصحيح: من نوقش الحساب عذب. لنقش الله تعالى الحساب بالنقطة والفصلة، ولو كان أعبد العابدين يحجه الله آنئذ، يعني يغلبوه بالحجة دياله ويدخلوا الجهنم والعياذ بالله إن ناقشه الحساب. ولكن الله تعالى كيأخذ المؤمن بالرحمة وكيسامحه ويتجاوز على كثير مما أخطأ فيه ومما ناقص من عمله، ولا أحد يمكن أن يزعم أنه جاء بغير ذنب إلى رب العالمين، ما كاين مثل هذا. لا أحد يدخل الجنة بعمله. قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. سأل الله عز وجل أن يتغمدنا برحمته. فقال رجل، هذا في نص الحديث: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا في رواية بما تعهد إلينا أو إعهد إلينا. حسوا بأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الكلام دياله نبههم إلى أنه يغادر أو يتأهب لمغادرة الدنيا. وبعض حكماء الصحابة فهموا من بعض آيات القرآن وسوره أن أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اقترب، ولذلك حينما نزلت: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. نزلت هذه السورة فسمعها أبو بكر من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلوها فبكى. بكى سيدنا أبو بكر الصديق لما سمع سيدنا بكي يقرأ هذه السورة لأول مرة. إيش فهم منها؟ بزاف ديال الناس فهموا النصر والفتح، لا، هو فهم أن رسول الله قد قرب أجله، إذا جاء نصر الله والفتح فتح عليك يا محمد عليه الصلاة والسلام ونصرت، إيش بقي؟ بقي أن ترجع إلى ربك، المهمة ديال الرسالة أديتها، كملت شغلك، آنئذ ما بقي لك وجود في الأرض وإنما الرفيق الأعلى. ففهم ذلك أبو بكر وبكى. قلت بعض الصحابة كان يفهم من إشارات القرآن وعبارات السنة أن الأجل قد حان لكي يودع رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبه ويودع الدنيا بعد ذلك بأكملها. فقال رجل يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله رب الكون حي، تقوه تلحقوا به مؤمنين صالحين، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أرأى بإراء الله له غيبا أن الناس ستفرقهم السياسة وسيتقاتلون على الإمارة، وبعيد وفاته وقعت مشكلات فأنجى الله منها جيل الصحابة، ثم بعد ذلك وقعت الفتنة المعلومة التي ينبغي للمؤمن أن يمسك لسانه عنها ولا يطعن في هذا الصحابي ولا في هذا الصحابي كما تفعله الرافضة وغلاة الشيعة والخوارج. وإنما الصحابة كلهم عدول، ولا يستطيع أحد ولو عامل مثل جبل أحد من الأعمال أن يصل مبلغه ولا أن ينتج إنتاجه رضي الله عنهم أجمعين. ثم بعد ذلك لم تزل السياسة تفرق الناس وتجعل الأحبة أعداء متقاتلين إلى يوم الناس هذا، إلى يوم الناس هذا. ورحم الله أحد الصالحين نحسبه كذلك حين منع عن السياسة وما يتعلق بها، ليس معنى ذلك أنه السياسة ماشي من الإسلام، لا إطلاقا، ولكن تجرد للعمل السياسي على أنه هو الدين وأنه هو الدنيا هذا ما كاينش في الإسلام. وإلا فالأحكام السياسية ينبغي أن تكون على وفق الإسلام، لا خلاف في هذا، لا خلاف في هذا ولا نجادل فيه. وإنما القصد أن المؤمن ينبغي أن يجعل كل ذلك عبادة لله عز وجل، هذا الذي ينقص الناس اليوم. فحينما يتجرد الناس بالسياسة على أنها عمل دنيوي محض فذلك الظلام والضلال بعينه. ومن يستطيع أن يجر السياسة إلى الدين وإلى العبادة؟ من يستطيع؟ هذا من أصعب القضايا، وقد رأيناه وشهدناه وجربناه، بل السياسة تخرج الناس من الدين، من العبادة إلى العادة، وقد رأيناه. فأوصينا، هذا خطاب الصحابي لرسول الله، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، أي عبد ما دام يحكم بكتاب الله وسنة رسول الله، ما دام مستقيما على صراط الله، ينبغي للمؤمن أن يسمع ويطيع. ثم قال وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا في قضايا السياسة وفي قضايا العقيدة مع الأسف، وضلت أقوام من المسلمين في عقائدهم حينما خرج عن دين الله عز وجل وعن صراطه المستقيم، قوم فكفروا بعد إيمانه وقوم ضلوا، وإن لم يكفروا ضلوا في إسلامهم، فخرجت مذاهب شتى أضاعت الدين وأتلفت الدنيا. فنبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا وأرشد الصحابة وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم هالميزان بسنتي، وفي رواية صحيحة فعليكم بما عرفتم من سنتي، والعبارة عجيبة ديال عرفتم، ما معنى عرفتم؟ أي مما صار معروفا ضد المنكر، ماشي عرفتم زعما ضد جاهلتم، لا، ضد أنكرتم. يجي واحد ويبدأ يلعن الناس ويسب الناس ويقول لي سنة، لا أقبله، هذا غلط. ما عرفنا على رسول الله أنه يلعن الناس ويسبهم، وفي الصحيح الثابت المسلم لا يكون لعانا، وفي الحديث الصحيح ومتى عهدتني يا عائشة فحاشا، يطلق الكلام الخيب. لما تلقى الإنسان دير السنة شكلا وفمه يعوذ بالله لا تستطيع أن تستمع إلى قاموسه الساقط، حاشا حاشا واش يكون هذا اتباع السنة. فعليكم بما عرفتم من سنتي، ما كان رسول الله إلا سيد المتخلقين، لا يخرج من فمه إلا المسك، خلقا وكلاما طيبا. فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ. هما الأضراس الخرية ديال الفم ديال الإنسان، لا شد الإنسان عض بهذه الأضراس، ماشي سهل تحيدوا الحاجة اللي عض عليها. عضوا عليها بالنواجذ، يعني تمسكوا بهذا المعروف من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بما يستجيب لكليات القرآن ولمطلقات السنة ولمتواتر الأخلاق النبوية. فإذا خالف شيء من ذلك ذلك فاعلم بأنه ضلال وأنه لا علاقة له بالسنة، وإن ادعى صاحبه أنه شيخ السنة وناصر السنة، وإن لا تأخذ منه آنئذ شيئا، مبتدع من المبتدعين، وإن زعم أنه يهاجم البدعة. لا أعني شخصا بالذات، ولكن أعني مرضا حدث في بعض عامة، أقول عامة ما هادشي ما كاينش في العلماء، حاشا، العلماء أهلوا خير وأهلوا صلاح إن شاء الله، عامة بعض المبتدعين حرفوا السنة عن حقيقتها. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. هذه الفتن التي ينشرها كثير من الناس، يزعمون أنهم ينشرون الخير وإنما هم ينشرون الشر والضلال. والفتن أيضا التي ينشرها من اتبع اليهود والنصارى، لا تتبعن سنن الذين من قبلكم حذو القذة بالقذة حتى وإن دخلوا جحر ضب دخلتموه معهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فتعرت النساء وضل الشباب، تركوا الصلوات، تبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا، نعوذ بالله. هذه بدع المنكرات من البدع الحقيقية لا الإضافية. فلذلك المؤمن وسط، يأخذ بالوسط، لا غلو ولا إفراط، لا في هذا الاتجاه ولا في ذلك الاتجاه. سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء، منهم حلم أبي بكر، كان حليم لطيف رحيم حنين، وشدة عمر في الحق، وما كان العانا ولا فحاشا، كان التهابه الشياطين، ولطف عثمان رضي الله عنهم أجمعين، وكرمه وحياؤه، رجل تستحي منه الملائكة. وين تبعوا السنة؟ أين سنة الخلفاء في رجل تستحي منه الملائكة ويجي بعض العوام وجهه وعيناه يثيران التقزز بسبب قلة الحياة؟ نستعد ينطق بأبشع الكلمات الشيطانية ويقول لك متبع السنة أبدا، رجل تستحي منه الملائكة، ذلك هو المقتدى به من الخلفاء الراشدين في الخلق. سيد النبي عليه الصلاة والسلام شمنه في الحديث الصحيح، حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام قد دل رجليه في بئر وكشف بعض فخذه، فحينما دخل عثمان ستر النبي صلى الله عليه وسلم كل نصفه الآخر بثوبه، فقال كيف لا أستحيي من رجل تستحي منه الملائكة، حينما دخل عثمان رضي الله عنه وصلى الله على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هذه السنة اللي خصنا، وهذا الدواء ديال هذا الزمان، سواء المتدين أو الشارد عن الدين، كلهم محتاجين، كلنا محتاجين لهذا الدواء هذا. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، هكذا نص الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي بينا مخرجه ودرجته. السنة ما هي؟ السنة ثلاثة الأمور. تعريف ديال السنة كاين جوج الأنواع ديال التعريفات، وهذا ينبغي أن ننبه عليه، لأن بزاف ديال الناس غلطين فيه. تعريف أصول فقهي، هذا ماشي ديال العامة، هذا ديال العلماء وديال الفقهاء المجتهدين الذين يستنبطون الأحكام، فعرفوا السنة بما يناسب وظيفتهم وهي الإفتاء، فقالوا السنة النبوية قول وفعل وتقرير أو إقرار. هاد السنة ماشي شغلنا احنا، ماشي هذه هي الخدمة اللي غادي نخدموها، هذه خدمة ديال العلماء، باش لما يبغي يطلع الحكم الشرعي ويستنبطوه فإنه يأخذه من السنة عبر مسالكها الثلاثة، من أقوال النبي عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك ما فيه من القواعد الأصولية والفقهية في الأقوال وطبائعها ودلالاتها، إلى غير ذلك مما لا شأن للناس عموما به، وإنما شأن العلماء المختصين. والفعل وقواعد في ذلك عجيبة، إذا تعارض القول والفعل النبويان، أي يقدم هذا على ذاك أم ذاك على هذا؟ هذا مش شغل عنا، هذه وظيفة العلماء، التقرير والإقرار كيف يكون سكوت النبي عليه الصلاة والسلام عن الشيء، هل معناه أنه أقره فشرعه، أم أن سكوته كان لمعنى آخر؟ ما معنى سكوت الشرع عن المسألة أو ما يسمى بالمسكوت عنه الذي هو مباح لا حرج فيه وليس تشريعا ملزما فعلا أو تركا؟ هذه أمور أنا قصدت نعطي إشارات فقط لبيان أن الأمور معقدة. اتباع السنة ليس من هذه الأبواب، ليس من هذه الأبواب، وإنما هذه أبواب الفقه والاجتهاد والاستنباط، وماشي شغل العامة في هذا الشيء. حينما أنزل هذا إلى العامة ضلت وتلفت، ما تستطيع، الناس ما يمكنش، مستحيل يخدموا بالسنة بهذا المنهج، هذا منهج العلماء. فحينما أنزل العلم إلى العامة ضلت العامة فيه، وانتصب للإفتاء قوم لا علاقة لهم بالعلم ولا بالفقه. صوره لا يعرف كل شيء، وهو أجهل الناس بكل شيء. هذه صناعة يفني الإنسان فيها عمره، ما يمكنش واحد يعني ما عمره ما دار واحد الحرفة، نجار مثلا فنى عمره في النجارة ليصنع لك طاولة أو مقعدا أو منبرا في فنية عالية، ما يمكنش لما تمحنش صغره كامل في اكتساب تلك المهارات وفي تدريب يده حتى تصبح اليد صانعة. يجي واحد من طرف تعطيه الخشب وتعطيه الآلات غادي يدير كارثة. فكذلك إذا كان هذا في عوائد الناس أفلا يكون في دين الله من باب أولى وأحرى؟ هذا غلط كبير عندنا. وإنما السنة التي هي التدين العام ثلاثة، حال هذوك الأخرين ثلاثة ولكن الأبواب ديالها العلماء، والعلماء يمهدون أحكام ذلك للناس في العامة ويبسطوه ويهبطوه، ما يسمى بتحقيق المناط، يطبقوه على أحد الناس وجزئيات الفروع في الزمان والمكان. السنة التي هي لعامة الناس ثلاثة، الاتباع أو الاقتداء، هو وسأبين معناه بحول الله عز وجل. الاتباع أو الاقتداء، التعليم والتعلم، التزكية والتحلم، ثلاثة ديال الأبواب، اتباع، تعليم، تزكية أو تحلم. من أين جئنا بهذا؟ من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما القرآن فكثير هذا المعنى في كتاب الله، وعجيب كيف ضل عنه أولئك الذين أخذوا السنة من أبواب خصوص العلماء المجتهدين وضلوا عن الحقيقة التي أنزلها الله للناس أجمعين. قول الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قرآن عجيب واضح، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. شي قول رب العالمين: هو الذي بعث في الأميين العوام، احنا في الأميين رسولا منهم أمي عليه الصلاة والسلام، فعلم الأمة بمنهج الأمية كما قال الشاطبي أبو إسحاق الأصولي البارع رحمه الله. بمنهج الأمية، ما معنى منهج الأمية؟ منهج الأمية ماشي الجهل، غلط، هذا اصطلاح. منهج الأمية هو البساطة، ليسر، سهيل. إنني لم أبعث معنتا ولا متعنتا، ولكني بعثت معلما ميسرا. تيسير، هذا الأمية. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، منهم أي أرسل إليه بمنهاج الأمية من البساطة والوضوح والتيسير. كيف؟ بثلاثة أمور: يتلو عليهم آياته. ما معنى يتلو عليهم آياته؟ مش غير يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لا، صحيح التلاوة لها دلالة القراءة، كاين هذا المعنى، ولكن معنى آخر مقصود أصالة من القرآن العظيم من لفظ التلاوة، وهو الاتباع. تال الشيء يتلوه، اتبعه، يتبعه، هذا الأصل اللغوي ديال الكلمة، تتبع. وعلاش تسمت القراية تلاوة؟ لأنك تتبع الأحرف بأصواتك، كتبع الليف للبع، فسمي تلاوة أي اتباع الأحرف فتقرأ. وإلا فمن اتبع شيئا فقد تلاه، تلاه يتلوه، اتبعه يتبعه، يتلو عليهم آياتي. أتلو ما أوحي إليك من الكتاب، أي اتبع، مش غير قرأ، اقرأ نعم قرأ، ولكن أيضا اتبع ما أوحي إليك من الكتاب، اتبعه، قال لك افعل تفعل، لا تفعل لا تفعل، هذه تلاوة. يتلونه حق تلاوته، اشتشهدوا بها بعض الناس للتجويد، صحيح مقبول اشتشهد بها للتجويد، ولكن المعنى الأصلي قبال من التجويد، أي يتبعونه حق الاتباع. يتلونه حق تلاوته، أي لا يحرفون مضامينه ولا يزيغون عن مقتضياته العملية. يتلونه حق تلاوته، أي يتبعونه ويقتدون لي، يتلو عليهم آياته، ها الاتباع، هذه الوظيفة ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، واللي خص العامة تقلب عليها. الأميين، الأميين هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. الباب الأول اتباع الكتاب والسنة، وسأبين بحول الله ما الاتباع وكيف. والله عز وجل بينه ما خلاش لنا اتباع الهوى، ولكن هذه الأقسام الأخرى الباقية سنتان من الثلاثة كتبين لك عملين كدير الاتباع. يتلو عليهم آياته ويزكيهم، هذه السنة تزكية. إنما مع السنة، شنو هي السنة؟ السنة في العربية بحال إلا كنت في البادية اللي كيصيد الأرنب، كيصيد الأرنب ولا الحجلة ولا القنفود، اش كيقلب؟ كيقلب على السنة ديالو، زعما الجرة والآثر مين داز، ديك هي السنة. قول هنا داز، مشى من هنا، هادو رجليه، وقف هنا، دخل في هاد الغار. اتباع ذلك اش كتقلب؟ كتقلب على السنة. السنة هي الآثر والطريق منين داز شي واحد. فالسنة ديال النبي صلى الله عليه وسلم هي هذه، كتقلب على الآثر منين داز باش تتبعو. فكيف فعل؟ زكى وتزكى باش تتبعو، تبع التزكية ديالو، تزكيته عليه الصلاة والسلام لنفسه ولصحابته كما رباهم قبل الهجرة في دار الأرقم بن أبي الأرقم، في مجالس القرآن وتدارس القرآن والاتعاظ بالقرآن، وبعد الهجرة على منبر المدينة آمرا ناهيا حليما بالناس رؤوفا بهم رحيما بهم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. والتزكية شنو هي التزكية؟ التزكية هي التربية. كيف ذلك؟ زكى الشيء يزكو، نما كبر، كبر ونما، فيزكي أخلاق المسلمين ويزكي إيمانهم بالتهذيب والتشذيب والتوجيه. ملي يشوف شي خلق ديال الخير عند شي واحد كيسقيه بالماء ديال النبوة باش يكبر. ملي يشوف شي قرن شيطاني يطلع له كيقطعوا له باش ما يضرب به حد. يشوف شي واحد ناقص شي حاجة كيقول له زيد هادي، على حساب أهلية وقابلية ذلك الرجل. فحينما وقف بين يديه عبد الله بن عمر قال له نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم بالليل، ولكن سيدنا خالد بن الوليد قال له نعم سيف الله خالد ابن الوليد، وجهه لما يتقن وهو القيادة القتالية الجهادية. هذاك ما مساليش أعمال أخرى من النوافل، لأنه تحقق واجبه وتعين عليه بطبيعته العسكرية أن يخرج إلى الجهاد في سبيل الله. وكان يقول عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. كاين اللي عنده طبيعة ديال العبادة روحاني كما نعبر، كما كان أبو ذر، يا أبا ذر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يا أبا ذر إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة. وأوصاه النبي عليه الصلاة والسلام ألا يتأمر وألا يقضي بين اثنين. فأشياء عجيبة قالها لأبي ذر، لأنه كان رجلا متوحدا، متوحدا يعني ما يعرف يعيش مع الناس، يعيش مع الله وحده سبحانه وتعالى. وقد وقع له ذلك، مات وحده، وقال فيه يموت وحده ويعيش وحده ويبعث يوم القيامة وحده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في شأنه. ولكن لما جاء معاذ قال لهم وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل فقه، فوجهه إلى الفقه. فكل صحابي حسب المؤهلات الفطرية اللي أعطاها ربي وجهه النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يزكي أي كان يربي، كل واحد كيعطيه لشراق. أما أن تطبع الناس في نمط واحد هذا مخالف لسنة الله في الخلق ومخالف لمنهج رسول الله عليه الصلاة والسلام. شدهم اطلعهم بحال القلب ديال السكر بحال هذا بحال هذا، مستحيل ما يمكنش. كل ميسر لما خلق له، واحد عقلاني صالح للاتجاهات الفقهية، واحد روحاني صالح للعبادة، واحد كل واحد. صحيح عندنا أصل مشترك اللي هو الفرائض، بحال العسكري بحال الفقيه بحال العساس بحال القيد، كل شيء فرائض، فرائض الصلوات وفرائض الصيام، أصول الإسلام العملية والاعتقادية. هذا ما فيه شيء، كل ميسر لما خلق، هذا فيه إلزام، والحد أقل منه مرفوض، بعد ذلك يكون الإنسان مقصرا. فالزيادة بالخير كان النبي عليه الصلاة والسلام يجعلها للناس حسب مؤهلاتهم وحسب إمكاناتهم الفطرية التي فطرهم الله عليها. فالمنهج النبوي إذن الذي رسمه الله عز وجل في القرآن وفصله الرسول عليه الصلاة والسلام في السنة لاتباع السنة يتلخص فيما ذكرت: التلاوة باتباع الله عز وجل في آياته، أتل ما أوحي إليك من الكتاب يتلو عليهم آياته ولا يتبع الله إلا باتباع رسول الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قوله عز وجل يتلو عليهم آياتي، يتلو عليهم آياتي أي يرسم لهم كيف يتبعون الله عز وجل، أي يتبعون آياته وأحكامه من خلال أعمال النبي عليه الصلاة والسلام، من خلال سلوكه، من خلال بيانه، يتلو عليهم آياته، ولكن عبر التزكية، ويزكيهم، يخلقهم على أرفع درجات الأخلاق، ينمي فيهم سلوك الجمال، فيكون المؤمن كما ذكرت قبل في حديثنا عن منزلة الجمال جميلا في مظهره وفي مخبره، يتخلق بأخلاق الجمال. إن الله جميل يحب الجمال ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. وإنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، في الرواية الصحيحة صالح الأخلاق، وأبعدكم عني نجالسا يوم القيامة المتفيقهون. شراركم في رواية شراركم أخلاقا، أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. الخلق هو الدين، هو الإسلام، وإنما الإسلام خلق، كان خلقه القرآن. الصحابة كانوا يقصدون إلى تعلم أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، حينما جاء ذلك الوفد إلى عائشة إلى بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن خلقه، وسألوا عائشة رضي الله عنها فقالت كان خلقه القرآن. قرآن، غفل الناس عن القرآن، غفل الناس عن جمال القرآن وعن أخلاق القرآن. ويزكيهم، تلقى الإنسان زكي، زكي يفيض بالنداوة وبالطراوة بالجمال، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، لا ينجش ولا يغضب ولا يقوم بسلوكات الكفار وأخلاق أهل النار والعياذ بالله. رحم الله مسلما سمحا إذا باع، كما في الحديث الصحيح سمحا إذا اشترى، ما فيش أخلاق الغدر ولا أخلاق الخيانة. فغريب كيف يحصل الإنسان أنه يتبع الأعمال والأقوال والتقرير في السنة ويكون شريرا في السوق، خائنا للأمانات. هذا لا يكون، لأن الباب تلف عليه، مش الباب اللي ماشي دياله، باب المفتين، باب العلماء، مش يدقوه، خلى باب ديال التدين ديال الناس أجمعين، باب التلاوة وباب الزكاة، الزكاة بالمعنى الخلقي تزكية يعني، وباب التعلم. ويعلمهم الكتاب قال والحكمة. وكثير من الناس شدوا الكتاب وخلوا الحكمة، ما عندها ما شدوا له، لأن الكتاب لا يتنزل في واقع النفس والمجتمع إلا بالحكمة. وشنو هي الحكمة؟ وضع الشيء في محله، هكذا عرفوا العلماء الحكمة، وضع الشيء في محله. فإذا جئت بالآية أو الحديث فوضعتها في غير محلها أسأت وخرجت عن الحكمة ولم تطبق الكتاب ولا السنة. ومن يوت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. حكمة، فمهمة ديال النبي صلى الله عليه وسلم ماشي علم الكتاب، وكان علم الكتاب وأدب الكتاب، أدب الكتاب حكمته. ويعلمهم الكتاب والحكمة. وبغير هذا وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تخرج على وحدة من هذا خرجت إلى الضلال، خرجت عنها جميعا خرجت إلى الضلال المبين والعياذ بالله. فالمنهج واضح في كتاب الله، منهج سيد النبي عليه الصلاة والسلام بصفته رسولا سك طريقا في القرآن وإلى القرآن، وقد كان خلقه القرآن. هكذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام، جمال جمال وبساطة، ما كاين تعقيدات، ما كاين تقييدات. أن تكون لديك رغبة صادقة في عبادة الله، هذه النية، وأن يكون عملك على وزان الشرع. وزان الشرع ماشي تشد نص، نص آية أو نص حديث، لا، صحيح هذا الأول، ولكن بقواعده. ما قواعده؟ التزكية والتعلم للحكمة. تزكية، تبحث عن الجمالات والكمالات في نفسك تنميها وتبتغيها، وقلب على الشكر اللي عندك، وما كاينش اللي ما عنده الشكر، قطعه، شذب، هذب. تزكية، واطلب الحكمة. ها الآية نعم، ها الدليل نعم، ولكن فين موضعه؟ فتحتاج إلى حكيم، ويعلمهم، معلم، ويعلمهم الكتابة والحكمة، لتتعلم منه سير الآيات ومنهج البينات، وكيف تنزلها بعد ذلك على موازينها ومواقعها الذي هو الحكمة. الأمر إذن ليس مشكلا، ولكن الإشكال أين؟ في التنطوع. تنطوع كيمشي بنادم يقلب على الشغل اللي ماشي شغله، كالذي اهتم بأمر الله ونسي أمره. شي واحد محن خدام بغا يدير الشغل ديال سيدي ربي، وشغله هو ما دار. رب العالمين كفيل بقضائه وقدره، هو يهدي العباد وهو يضل العباد. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. دير شغلك، شغلك أن تقول كلمة الحق بحكمة، بحكمة، وماشي شغلك بعد ذلك أن يهتدي فلان ولا أن يضل فلان، ولن تحاسب عليه. ستحاسب قطعا على وظيفتك أنت، ما أنجزت فيها وما تركت منها. والمؤسف فعلا، وهذا من سوء الحكمة، بل أقول هذا نقض الحكمة، أن الإنسان كيخلي شغله ومشي يقلب يدير شغل رب العالمين. عمرك ما تصد دير شغل رب العالمين، لأن شغل رب العالمين وأمر رب العالمين لا يصله أحد. لذلك من خصوص الربوبية وخصوص المالكية للكون وللعالمين. اللهم ارزقنا حب رسول الله حقا وصدقا، اللهم اجعلنا من المحبين لك يا رب العالمين، والمحبين لرسولك، والمحبين للصالحين، والمؤمنين الصادقين الصديقين والشهداء المجاهدين، واجعلنا لهم يا ربنا من المتبعين. اللهم يا ربنا ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، وخذ بنواصينا إلى دينك القويم. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن في الدين، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن في الدين، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن في الدين، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من كل شر، ونسألك من كل خير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.